الفصل ده سموه الحكم بين الفريقين. الآن احنا لينا حوالي 8 محاضرات، الصبر أفضل ولا الشكر ابن القيم أسهب وأطال؟ في النهاية هذا الفصل الأخير في هذا الباب. وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وبلاء، مش ده اللي وصلنا له؟ فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره. علم دي الخلاصة، أن الصبر والشكر مطيتان. يعني مطية؟ حاجة اللي بنركبها، اللي بتركب حصان دي المطية اللي بتركبها. مطيتان للإيمان لا يحمل إلا عليهما. يبقى الإيمان عبارة عن إيه؟ صبر وشكر. راكب صبر راكب شكر، يبقى أنت الآن ركبت مطية الإيمان. توصل للإيمان بإيه؟ بصبر وشكر. ولا بد لكل مؤمن منهما، مش هتوصل للجنة غير بإيه؟ بصبر وشكر. وكل منهما في موضعه أفضل. لما يكون الله عز وجل أن يبتليك بشيء يحتاج إلى الصبر يبقى الصبر أفضل، يبتليك بشيء يحتاج إلى الشكر يكون الشكر إيه؟ أفضل. هذه الأولى. هذا إن صح مفارقة كل منهما للآخر، لكن هو بيّن من قبل أن الصبر بداخله شكر والشكر بداخله إيه؟ صبر. قال هذا إن صح مفارقة، يعني الفصل بين كل منهما للآخر. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر والشكر جزء مسمى الصبر، وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه، فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر، وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في الخارج. سؤال: المريض محتاج إيه؟ وشكر. الآن المريض ابتلاه الله عز وجل بفيروس كذا، الفيروس ده دمر الكبد وفعل كذا في الكلية وفعل كذا في كذا، الآن أعطيناه دواء من صنع الله، دواء خلقه الله من مخلوقات الله هذا الدواء، فالحمد لله الآن الكلية حديد وتعمل جيدا، تحتاج إليه شكر. المرض لما أصابه خف الألم وما عاد يتأوه، يحتاج إلى شكر في صبر. شكر في إيه؟ إذن لا ينفصل الشكر عن الصبر. الآن الله أعطاه مالا، يبقى محتاج إيه؟ شكر وصبر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلا أتاه الله النعمة والصحة، نقول له تعالى محتاج تشكر، اعملوا آل داود شكرا، فيأتي داود ويقسم الليل عليه وعلى أولاده، كل الليل مشغول بقيام هو زوجه، ده يحتاج إلى إيه؟ صبر لأداء حق الشكر. ما هو لا يشكر إلا بهذا العمل. أفضل الصيام صيام داود، والصيام هو الصبر، يبقى شكر داود هو الصبر. مش كان ده احنا شرحناه في درس مستقل طويل، أن مسمى الإيمان الآسف الصبر يدخل في مسمى الشكر، والشكر يدخل في مسمى الايه؟ الصبر. لكن عشان نقول ده صبر لوحده وده شكر، ده على الورقة والقلم واحنا بنذاكر كده، نقول هذا صاب ومرض كذا يحتاج الى صبر، وكذا يحتاج الى صبر، وابتلية الكلية فصبر، وابتلية الكبد فصبر، صبر يبقى فصلنا، ده الصبر. والشكر لأنه 1 2 3 فصلنا على الورق، لكن في حقيقة حياة عبد خلي بالك وانت في وسط المعمعة تحتاج الى شكر. انت في جهاد، الجهاد محتاج ايه؟ اسمه جهاد. عمال ما نمت الليل والان العدو هاجم، وانت ماسك رشاشك وعمال شغال شغال شغال شغال شغال، ها جت طلقة من العدو كده بجوارك جنب راسك بالضبط، قول الحمد لله الحمد لله، ده اسمه ايه؟ وهو في عين الصبر، وهو في جهاد. الصبر معه شكر والشكر معه صبر، وابتلاء الله عز وجل ما بينفصلش. يلا ابتلاء بالصبر شغال، وقف الصبر خش في الشكر. لا، انتبه الى الابتلاء المركب. اسمع هذه الكلمة مني وافهمها جيدا، انتبه الى الابتلاء المركب، لان العبد احيانا ينشغل بالصبر بالصبر بالصبر، ما احنا صبرين اهو ما فيش شكر، فضاعت منه عبودية الشكر. نقول له يا عم اشكر على النعم ربنا اعطيك، ما احنا شاكرين لله عز وجل، ومفيش صبر على طاعات اللي هي عين الشكر. واضح؟ فانتبهوا، فهذا من تلبيس ابليس. تعتقد انت انك في صبر فتنسى الشكر، تعتقد انك في شكر فتنسى الصبر. انتبه. لو رزقك الله زوجة يبقى محتاجة نعمة ايه ديت؟ شكر، ومعها صبر. جرب وانت تعرف. فالزواج شكر في صبر. تريد الولد، يا امتى بقى ربنا يرزقني ولد، بقى لنا متجوزين 3 سنين وما فيش عيل، والآن جاي لك يا حبيبي جاي لك، ويحتاج الى شكر وصبر. واسأل على العيال، اسأل مجرب، يخرجوك من دينك لو لم تصبر. اي والله، يبقى محتاج الى شكر وصبر، والصبر يحتاج الى شكر. فانتبهوا يا اولي الالباب. ولهذا العبد دائما يبقى على خوف وحذر، لانك في امتحان دائم في نومك ويقظتك، في قيامك وقعودك ورقادك، انت في اختبار دائم. قال ولكن يصح على وجه، وهو مساله الفصل بين الصبر والشكر، ان العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوه الوارد وضيق المحل، فتنصرف قواه كلها الى كف النفس وحبسها لله. يعني ايه؟ يقول لك ده فلان ده الله يقوي يا اخي، مبتلى خالص. ازاي؟ مات ولاده الاثنين الكبار، وعنده مرض كذا، ورجله فيها مش عارف ايه، وداره سبحان الله بيبنوا الدار والجنب، انهدت الدار على زوجته واولاده. يبقى الغالب عليه هنا ايه؟ الصبر. الصبر، لكن في طياتها كما قلت لكم الوان منها. فبيقول لك يصح الفصل لما تكون شيء غالب، لكن في نفس الوقت في شكر. فممكن يبقى الصبر مثلا 80% وشكر 20%، فنسمى فلان صابر، لكن في الحقيقه هو عنده عبوديه الشكر. والعكس، في نعم تحتاج الى شكر. قال وقد يغلب شكره بالاقوال والاعمال الظاهره والباطنه على قوه كفه لنفسه وحبسها لله، فتكون قوه ارادته وعمله اقوى من قوه امتناعه وحبس نفسه. تاني الكلام ده، قال اعتبر هذا بشخصين. احتاج ابن القيم عشان يشرح لك ديت ان مش شخص واحد، قال لك اعتبرهم شخصين، ما صعب جدا تفصل الصبر عن الشكر في شخص واحد. قال لك اعتبر ده شخص وده شخص، واعتبر هذا بشخصين. أحدهما حاكم على نفسه، متمكن من حبسها عن الشهوات، قليل التشكي للمصيبات، وذلك جل عمله. الله، تعالوا كده، تعالوا نضرب مثال للموضوع ده. شاب ولد في حي مليء بالفسوق، ولد وبنات وصيعة وقلة أدب وأصوات عالية، ونشأ في هذا الحي، وسبحان الله ليه ماشي في هذا الحي الفاسد بثوبه الأبيض وغض بصره ما يلمح ولا ينظر إلى ربع امرأة، وهذا بابه، وأبواب الحرام وفي وسط هذا الحي المترف يا لا تحصل، أبواب الحرام من المال، إيده ما تتمدش أبدا على نصف تمرة من مال حرام. تجده عفيفا، تجده غنيا في نفسه، تجده نظيفا في ثوبه، نظيفا في اعتقاده، وصابر على كل هذا الذي حوله. لما تنظر إلى شاب مسلم في الصين أو في اليابان أو في أمريكا، سبحان الله، ترى التزاما، تقول سبحان من يصبره في وسط هذه الفتنة، سبحان من يصبره. أنت بتتكلم هنا عن اللي أنت فيه دوت؟ لا، هو هناك في وسط الكفر بعينه، الفجور بعينه، مسافحة النساء في الشوارع في الحدائق، متخيل؟ لا ترمش عينه ولا بطرف بصره، ما يلحظ هذا ولا يلمح، وانت هنا في فتن اقل منها، وعينك تنظر هنا وهنا، ما عندك هذا الصبر الذي عنده. فهذا قال اعتبر بهذا الشخص حاكم على نفسه، متمكن من حبسها عن الشهوات، قليل التشكي للمصيبات، رغم المصيبات اللي يتعرض لها اكثر منك بكثير، وذلك جل عمله. هنسميه صابرا. وشخص آخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر، يعني الخير القاصر والخير المتعد، سمح خير قاصر، يجد أحد فقير يعطيه، أو خير قاصر على نفسه وعلى ولده، لكن خير متعدد، يعمل خير ويعم أعداد من المسلمين. سمح النفس ببذل المعروف والبر، ضعيف النفس عن قوة الصبر. أخ ما شاء الله ملياردير، تكلمه تقول له المجاهدين، يقول لك خذ 2 مليون دول، طلبة العلم خذ 500,000 ده. على الله لا واحد كذا شيخ عبد الله، الله نفسنا لا واحد كذا، ما عادوش موجودين دول إلا من رحم الله. ها تكلمه على الفقراء المسؤول، لك فين فين، تقول له في حي كذا، أقول لك وريهم لي، 1 2 كان عندكم في الجمعية 250 شهريا لكل واحد 2000 جنيه، يعني 500,000 شهريا. ها هذا بابه. قال ابن القيم: كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر المتعدي، سمح النفس ببذل المعروف والبر. والموضوع على فكرة ده يحتاج إلى صبر، أنت بتكلم عليه لأن هو شاكرا. أقول لك أنا إزاي محتاج إلى صبر؟ افتح المحفظة، افتح وقول لي فيها كام. هنقول دلوقتي في صدقة، شوف هتخرج كام. ها هتدور على نص جنيه المصدي عشان تخرجه، النص ده ممشيش فطلعه. ها يصدق بالخبيث، وإن أعطى من الطيب أعطى القليل، خلي بالك. فهذه المسألة نفسها للإعطاء وكثرة الإعطاء تحتاج إلى صبر. أنت فاكر وكثرة العطاء، واحد يقول لك يا عم ما هو ملياردير، يا 100,000 ملياردير لا يعطي درهما، لم يحج بيت الله، لا يخرج زكاة مالي، تتكلم في إيه؟ فهذا الشكر يحتاج إلى إيه؟ لأن النفس شحوح، النفس تضل بالمال. ولهذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح موجود في النفس، النفس البشرية أصلا ما تحب أن تخرج، فمعنى هذا يخرج ويعطي كثيرا، ده معناه أنه يصبر على أن يقاوم شح نفسه. افهموا الكلام ده جيدا يا أخوان. فالفصل بينهما صعب. قال ابن القيم خلاصة القول: فللنفس قوتان، قوة الصبر والكف وإمساك النفس، وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به، يعني ما تكمل به الإيه، ما تكمل به النفس. وكمال النفس باجتماع هاتين القوتين. تعالوا إخواني كده نقف مع الفقرة دي كده وقفة. كمال النفس باجتماع هاتين القوتين، إيه هما القوتين؟ قوة إنك تمسك نفسك تمنعها تحجمها، وقوة إنك تطلق نفسك بالعطاء وفعل الخير، قوة البذل. يبقى أنت محتاج لكم قوة؟ عايزين نربي، نريد أن نربي أنفسنا وأولادنا على هاتين القوتين. معلش نموذج عملي كده، إن شاء الله هنبدأ نعمله مع أولادنا وطلابنا. هنقعد مع أولادنا قاعدة كده نصلي على النبي. نفوسنا يا أولاد عايزين نطهرها لله، النفس دي فيها قوتان، ركزوا عشان هنطبق ده عامل فعل مع أولادنا إن شاء الله. القوة الأولى إزاي تمنع نفسك من اللي ربنا قال لك امنع نفسك عنه، لا تأكلها من هذه الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة. إزاي هتمنع نفسك من الشجرة دي؟ يعني إيه يا أبي؟ يعني ربنا قال لك ما تمدش إيدك على حاجة غيرك، تلاقي محمول أخوك كده ما تمدش إيدك عليه، تلاقي كتابه كده ما تمدش ايدك عليه، حاطط فلوسه كده ما تمدش ايدك عليها. دي قوة انك تمسك نفسك. هتروح المدرسة صاحبك معاه قلم حلو ما تمدش ايدك عليه، انت الان بتحجمه عن ارادة الدنيا، يكف نفسه عن الدنيا التي ليست له، تمنع. اصلا يا ابني لازم تمنع عينك انها تنظر الكلام، تقعدش تبص ده القلم بتاعه حلو، عايز قلم زيه، ما ترجعش تطلب زيه في الدنيا، ما تبصش غير للي اقل منك، حجم نفسك ما تطلبش الاعلى في الدنيا ابدا. والقعده دي تتكرر، ومثل، وكل مره مثل واثنين وثلاثه. القوه الثانيه يا اولاد قوه العطاء، الاولى منعت نفسك، الاخرى هي ستبذل الان. فاذا وجدت فقيرا من مصروفك، لو انت بتاخد يا ولد 5 جنيه في 2 جنيه للفقراء، لو بتاخد 2 يبقى في 1 للفقراء. لو انا اديتك تفاحتين، قلنا كل ولد هياخد تفاحتين، عين واحده باديها لزميلك الفقير، لو قسمنا واحنا على الاكل كده كل واحد ياخد قطعتين لحم، انت عين قطعه كده ودسها مع جزء من الرز ونزلها للبواب، لا اديها للرجل الفقير العامل، واديها للحارس. ويبدا الاولاد يطبقوا هذا الكلام. اتعودت نفسه على البذل وتعودت نفسه عن الإحجام، على الإحجام، الإحجام عن الحرام والبذل فيما يتقرب به إلى الله. كده بالرب الأولاد، كده بالرب الأولاد. أصله مش نظري، مش حفظت قرآن، هذا الشيء من التربية، أنك ملأت صدره بالقرآن. إن لم يجد تطبيقه العملي في إحجام عن الحرام وبذل فيما أمر الله به، بذل نفس وبذل مال. يعني إيه بذل نفس؟ خالتك اللي هناك دي ماشية شايلة حاجة جايبة من السوق يجري ساعدها يا ولد، يبقى هي شايلة ست وماشية مش قادرة تشيل، لا ممكن يا خالتة أشيل معاك، ممكن أساعدك معاك، لا خلاص يا حبيبي لا لا هشيل معاك يا خالتة، لازم أشيل معاك، ويمشي جنبها خادم لها. علم نفسه أن يبذل نفسه. النبي كان بيعمل كده يا أخوان، تأتي الوليدة لها حاجة ما تتركه لغاية ما يقضي لها حاجتها في شوارع المدينة. طب هنا وكنت سايبة هنا بضاعة يا سيدنا رسول الله، وسبت كيس هنا ولا حاضر، ويروح يشيل الكيس، معلش وكنت سبت كيس عند البيت فلانة معاكي، ويشيل دوت مع الوليدة حتى يقضي لها حاجتها. دي قوة بذل الايه؟ بذل النفس في فعل المعروف. الرجل يسأله الخميصة والنبي محتاج إليها، يقول أعطينيها، يقول له حالا، ويدخل البيت يقلعها ويجيبها له. لا بد أن نتربى ونربي أولادنا على هاتين القوتين، أن بهما ندخل الجنة. الأولى تسمى الصبر، والثانية تسمى الشكر. الحمد لله، يبقى ربنا أولادنا كده في ثمرة لدراسة الكتاب في أنفسنا، ودعوة لأولادنا ولطلابنا وللعالم كله يرون هذا منا عمليا ونظريا. قال فللنفس قوتان، قوة الصبر والكف وإمساك النفس. إن شاء الله التجربة دي هنعملها مع أولادنا كلنا، مش تجربة ده، حاجة هتستمر من اليوم، نبدأ نرتب هذه الجلسة، تجلس الأم والأولاد في موضوع مهم، إيه هو؟ قوة الصبر وقوة البذل. تسمون كده قوة الصبر وقوة البذل، والأولاد الصغيرين يعملوا لك خريطة كده، وردة قوة الصبر وفيها شوك أو بتاع فيها شوك، وقوة البذل وردة وبتدي حاجة أو ثمرة، ها يرسموها ويلونوها ويتكلموا بيها ويعملوها حقيقة وواقع. واضح إخواني؟ وكل يوم يبقى في كده كراس، نشوف إيه باب الصبر عندك وإيه باب البذل. وجدت ولدا عنده قوة الصبر عالية جدا، الولد ده ملوش حل في الصبر، ولد تاني ملوش حل في الإيه؟ في الشكر، البذل والعطاء وكذا، وبنفسه وبماله. ها؟ تبدأ تدندن حول هذه الصفة فيه حتى يتنافسوا فيها، وتدندن في هذه الصفة في هذا، لن تجدهم سواء. ولهذا المقارنة لا تكون إلا بالجانبين، هذا وذاك. قال والناس في ذلك أربع طبقات. هتكتشف دلوقتي إن إحنا وأولادنا وطلابنا واحد من الأقسام الأربعة دي. فأعلاهم من اجتمعت له القوتان، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، عنده قوة في البذل وقوة في الصبر. وأسفلهم، نعوذ بالله من هذا الحال، من عدم القوتين، لا يبذل ولا يصبر. هو ولد أو بنت أكل وشرب ونوم وشهوات نفسه، لا يبذل خلي بالك، ولا يصبر، لا قيام ولا صيام ولا أي شيء من حاجات الصبر، يبقى لا صبر ولا شكر، بئس الولد وبئس البنت. قسم الثالث، اكتب ثلاثة، ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله، يبقى ده عنده باب الصبر أقوى. ومنهم من هو بالعكس، اللي هو إيه؟ بعكس ذلك، قوة البذل عنده أقوى من قوة الإيه؟ فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام، وإما أن يكون رقم اثنين باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتبار. وهل يصلح التجريد؟ لا يصلح، هو أكشى يعني، بين ابن القيم أنه مستحيل طبعا، لا بد يدخل الصبر في الشكر والشكر في الإيه؟ في الصبر، أو بترجيح مقام. الآن هو في مقام فيه صبر غالب، أو في مقام فيه شكر غالب، لكن في النهاية هما متداخلان. وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلنذكر لها بابا يخصها ويكشف عن وجه الصواب فيها، والله أعلم. الباب الثاني والعشرون، احنا سنقف هنا عند نهاية الباب الحادي والعشرين. انتبهوا الآن لأهمية هذا الكلام، امسك أولادك يا مؤمن عشان الكلام ده مهم. المعهد إن شاء الله تعالى اليوم إخوانكم امتحنوا الدور الثاني وغدا امتحان السيرة رجال ونساء. يبقى كده خلصنا المرحلة بتاعت السنة اللي فاتت كلها. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة بداية المعهد، هيبقى عندنا دراسة جمعة وسبت. انتبهوا، لا يسألني نفس السؤال بعد ما صوت اتنبح لن أرد عليه، هيجي يكلمني كده أعمله كده ويشوف الشيخ بيعمل ازاي، أقول له لأنه غبي أحمق على طول كده، أنا مش قادر أتكلم، بقوله في كلمتين. الدراسة الجمعة والسبت، يوم الجمعة السنة الجديدة اللي خلصوا المرحلة اللي فاتت هي دي السنة الجديدة في نفس وقتها من العصر للعشاء. يوم السبت الطلبة الجدد اللي هي المرحلة التأهيلية اللي خلصت هيبقى تعاد مرة ثانية، ستعاد مرة ثانية، لكن وقتها سيكون يوم الايه؟ يوم يبقى عندنا دراسة. اعتبر سنة أولى اللي هي التأهيلية يوم السبت، وسنة ثانية اللي هي سنة أولى على الحقيقة يوم الايه؟ الجمعة. سيقسم الجدول كالآتي، ركزوا معاي. بعد اجتماع الإخوة الأفاضل المشايخ وجدنا إن احنا سنقسم هذا العام إلى 4 مراحل، شهرين امتحانات، شهرين امتحانات، شهرين امتحانات، شهرين امتحانات. كل شهرين فيهم إيه؟ أول شهر، أول شهرين القرآن. الإعلان إن شاء الله تعالى خلال 2-3 هينزل زي الإعلان ده كده بإذن الله. تاني أكرر، الدراسة يوم الجمعة والسبت القادمين، خلاص. يوم الجمعة المرحلة الجديدة، يوم السبت تكرار العام الماضي، اللي ما حضرش أو اللي حضر ورسب في كل الأدوار يبقى يدخل فيه. طيب هل يمكن أن يجمع إنسان بين الجمعة والسبت؟ مرحبا مرحبا، إنك تكون صاحب همة عالية، لكن خليك على قد قرارك. فعلا هتجتهد جمعة وسبت تذاكر هذه المواد وهذه المواد. واحد عايز يجمع مواد من هنا ومواد من هنا، مرحبا، عشان ما حدش يسألني. واحد عايز يدرس الفقه من هنا والفقه من هنا، كذا وكذا من هنا، ما فيش أي مشكلة، ولكن لن نعطيك الإجازة في آخر المدة إلا أن تنهي المراحل كلها. فاللي سايب مادة هدناها معاه، فيش حاجة اسمها انتهت. وفي مواد بنسميها مواد أساسية، دورة الأدب اللي هتبدأ معاه نفس المعهد يوم السبت، صح، ستدمج مع بداية الهداية، دورة واحدة، لازم معاك أدب وعلم. اللي عايز ياخد بعض المواد جائز، اللي عايز يجمع مواد من اليومين جائز، اللي عايز ياخدهم كلهم جائز، لكن اجلس مع نفسك وانظر إلى القدر المتاح من عمرك ووقتك وحياتك وشوف إيه اللي هينفع. وجدت بعض المواد فالقليل الدائم خير من الكثير الإيه؟ المنقطع. تبوكي فين يا بيه؟ طب روح عشان اخطبك منه. خلاص يا اخوانا. طيب كان في درس يوم السبت، كان في درس يوم الايه، كان في درس يوم السبت. الان متى سيكون وقته؟ يعني غدا السبت ان شاء الله تعالى، نحن كما نحن غدا، غدا غدا عادي درس صحيح البخاري العصر ودرس اسماء الله الحسنى يوم الايه المغرب. يبقى عندنا العصر والمغرب غدا كما هما، غدا صحيح البخاري والمغرب أسماء الله الحسنى، لكن من الأسبوع القادم السبت انشغل فيكون الخميس. إذن عندنا خميس جمعة سبت من العصر إلى العشاء، الخميس صحيح البخاري وأسماء الله الحسنى، السبت المرحلة الجديدة الجمعة، السبت اللي هي المرحلة التأهيلية. واضح ولا مش واضح؟ يبقى متى درس أسماء الله الحسنى؟ متى درس صحيح البخاري؟ يبقى الخميس ده اللي هو كان السبت، بس السبت القادم زي ما هو، اللي هو بكرة ده زي ما هو نعديه، لكن من الخميس القادم يعني إن شاء الله تعالى هذا السبت اللي هو غدا بخاري وأسماء الله الحسنى، والخميس اللي بعده في نفس الأسبوع صحيح البخاري وأسماء الله الحسنى، الجمعة السنة الجديدة. طيب السنة الجديدة احنا قلنا قسمناها لإيه؟ لأربع مراحل. أول مرحلة موادها القرآن واللغة، يعني في كل مرحلة ناخد مادتين بس، بس كل مادة بفروعها. فخدنا قرآن فقط، هندلنا شهرين ناخد قرآن ولغة عربية، واضح؟ اللي هم شهر محرم وصفر، وكل الإعلانات أنا نزلها بالتاريخ الهجري، هيقول لي اكتب الموافق مش كاتب الموافق، طالب علم ما عرفش التاريخ خير هجري يروح بيته. الشهور اللي رب العزة شرعها سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تعالى عندنا محرم وصفر اللي هو آخر محرم وصفر كله أوائل ربيع، دول أول شهرين، بعد كده ربيع، بعد كده جماد، بعد كده رجب وشعبان، بس بعد ما خلص الامتحانات. يبقى أول دورة شهرين في إيه؟ القرآن واللغة. تاني دورة في الفقه وأصول الفقه. تالت دورة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى في الحديث ومصطلح الحديث. رابع دورة عقيدة وسيرة. يبقى دي المواد بتاعت السنة دي. بس بدل ما تحس إن عندك 8 مواد وهذاكر إيه وهعمل إيه، لا، ركز معايا في الشهرين دولت قرآن ولغة وامتحن، مش كده أحسن؟ دي بعد مشورة طويلة وصلنا لهذا. طيب، من سيشرح القرآن واللغة؟ كل المشايخ، يعني مش هيبقى شيخ بيشرح المادة دي، لا. يبقى هنيجي مثلا احنا عندنا المقرر في القرآن في الدورة هذه عمة وتبارك، احنا خدنا نصف عمة في التأهيلية، هناخد النصف الثاني وجزء تبارك. الدكتور محمد سيف مثلا يشرح تبارك ونون، انا اشرح الحاقة والمعارج، وفلان يشرح كذا في التفسير، فاهمين ازاي؟ وهكذا. ففي مواد سيشرحها اكثر من شيخ، نفس المادة ويشرحها اكثر من شيخ. لماذا؟ عشان ما يجيش واحد يقول اصلا ما فهمتش من الشيخ ده يبقى ساب المادة كلها. لا، يبقى احنا قطعنا العذر، يبقى باقي لك درس ما فهمتوش من فلان. طب والتاني؟ ولا انت ما بتفهمش من حد؟ ده يبقى مشكلة بقى نعالجها، فاهمني ازاي؟ طيب، يبقى احنا ان شاء الله تعالى الجمعة القادمة سنبدأ بالقرآن والآجرومية، المقدمة الآجرومية في النحو، دي أبسط شيء في النحو. في شهرين هتكون خلصت هي وتفسير عمة وتبارك، فتركزوا في المادتين. أسأل الله لي ولكم التوفيق. حد عنده سؤال؟ اتفضل، اتفضل. الله يفتح عليك. درس عدة الصابرين واقتضاء الصلاة المسؤولة كان معاده يوم الثلاثاء، سيتوقف إلى أن نحدد له مكانا وزمانا. يعني حوالي عندنا عدة الصابرين واقتضاء الصلاة المستقيم، لا إن شاء الله، إن شاء الله، يعني التخطيط أنه مش لن يتوقف كثيرا، ولكن على من حدد بس المكان والزمان. غالبا هيكون يوم الثلاثاء كما هو، غالبا زي ما كان الثلاثاء. يا ترى يكون في البخاري ولا هنا ولا في مسجد آخر؟ سنرى المتاح، والله عز وجل أسألكم أن تشاركون الدعاء بالتيسير. خلاص، يسر لنا الزمان والمكان لإتمام عدة الصابرين واقتضاء الصلاة المستقيم. في الحقيقة يا أخواني، لما اخترنا عدة الصابرين واقتضاء الصلاة المستقيم لم يكن اختيار شخصي، بل الأفاضل جميعا طلبنا منهم يرسلون رسالات، وبدأ كل واحد يرسل لي رسالة على المحمول، فجمعت الأقوال فوجدت اختيار عدة الصابرين واقتضاء الصلاة المستقيم. والمشورة دائما فيها بركة، والله الكتابان ما شاء الله فعلا محتاجين لصبر ومخالفة أصحاب الجحيم حتى نصل إلى الجنة. اختيار صحيح البخاري وصحيح مسلم كان اختيارا موفقا ممن أشار به. احنا عندنا البخاري هيكون يوم الخميس والمسلم يوم الاثنين الفجر. اختيار التفسير ده بغض النظر على المعهد الآن، نتكلم عن دروس المسجد عموما، عندنا تفسير ابن كثير قطعنا فيه أكثر من نصف القرآن بفضل الله في مسجد البخاري سبت واثنين واربع بعد الفجر، حد وثلاث وخميس. وتفسير الجلالين قطعنا فيه شوط هنا سبت واربعة، سبت واربعة بعد الفجر. فأنا شايف يعني فرصة، والله والله فرصة ربما لا تعوض. يا أخواني دروس العلم الآن فرصة، بعد قليل لن تجد هذه الفرصة. زي ما عدنا نقول للناس النقاب والمرأة تلبس النقاب فرصة، فكان سبق من سبق. الآن في تونس قرارات إن المرأة لا تلبس النقاب، ولتلبس النقاب يشدون معوجها في الشارع، وقضية ومحاكمة، تخيلين. فاعلموا أن الأمر للأسوأ في كل هذه البلاد، وبلادنا لا تخلو من هذا. فاغتنم كل فرصة فيها عمل صالحات قبل أن لا تجدها، اغتنم. أري الله عز وجل في وقت المتاح في هذه الطاعة أنك قد بلغت إلى ذروتها، وأنك عندك همة عالية فيها، حتى إذا حجبت عنها كتب لك أجرها كأنك تعملها، كأنك تعملها. فالثبات في وقت الرخاء يكتب لك عند الشدة، واضح؟ فهذه الابتلاءات والفتن التي تتعرض لها الأمة أخواني تجعلنا نلتفت وبقوة إلى كل باب فيه الإشارة خضراء ومتاح ندخل فيه بقوة حتى نحظى فيه على الحظ الأوفى، حتى إذا حرمنا منه في أي وقت من الأوقات كتب لنا الأجر، فيكتب له أجر الصيام وإن لم يصم، يكتب له أجر القيام وإن لم يقم، إن حال بينه وبينه شدة كالمرض. فسواء الأمر مما يكون من صنع البشر وبأيدي بشر أو بأيدي فيروس أو بأيدي فقر، مسألة قدرية صرف ما دخل العبد فيها في أي صورة، أيا كانت، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم إتاني من فراغك قبل شغلك، غدا يأتي ما يشغلك ولا تدري ما الذي سيشغلك، المشاغل كثيرة، غدا تأتي الفتن، يصبح المؤمن مؤمنا أو الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فبادروا بالأعمال قبل حصول هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.